مثلا الطعام غريزة الجوع أجوع أكل. طب إيه اللي قالك في بطنك إنك جعان بقى؟ حد كده في بطنك قالك يا شيخ أنا جوعت؟ ده غريزة، غريزة طبيعية، جوعت تطلب الأكل. طب قالك إنما ما بيبقاش شرع بقى، ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش بطنه، ما تقعدش بقى تنتجع وتاكل. حسب ابن آدم لقيمات يقولنا إيه؟ فإن كان ولا بد كذا كذا يبقى كذا كذا. الله، إذا ففيه غرائز تعليها المنهج، ما يمنعهاش انما يخليها بس ايه يعليها. ولذلك قلنا في كثير من الاشياء مثلا الحق سبحانه وتعالى يجمع للمؤمن بين الشيء ومقابله، زي ما قلنا زمان اشداء على الكفار محاماة بينهم. ربنا ما قالش نكبة الشدة لان انا هعوزها في يوم من الايام، ما قالش نكبة الذل ده انت ذليل على المؤمن، ولا نكبة العزة لانك عزيز على الكافر. يبقى اذا الموقف هو الايمان هو اللي يصنعك، الغريزه تفضل بس الموقف الايمان يعمل ايه؟ الله. طيب اذا المناهج اللي ربنا عاملها علشان امور الحياه تستقيم، امور الحياه، واذا كلفك الله بشيء يصادف شهوه من نفسك ما تقولش ده صادم شهوتي، بل تعالى كده من باب الكرم الواسع وقول وصادم شهوات الكل بالنسبه لي. يعني قال لي ما تسرقش انت من حد. طب ما هو قال لملايين الناس ما تسرقوش مني، قال لي ما تمدش عينك لأعراض الناس. طب ما هو قال لملايين الناس ما تمدوش عينكم، يبقى اداني اكثر من اللي خدوا مني ولا لا؟ يبقى اكثر. يبقى اذا التكليف جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ارتباط في المجتمع وانضباط. واذا اخذ منك شيئا فاعلم انه اخذ من كل غير لك اشياء، فدي ابدا تبقى دي لمصلحتك. يوم الانسان التدين الطبيعي يصطدم بشهوات النفس، المنهج وتنفيذه يصطدم بايه؟ بشهوه النفس. يقوم عايز يلاقي حته تجمع له بين الاثنين، انه يرضي غريزته الايمانيه انه له دين متدين ويرضي شهوات نفسه. طب ازاي دي تيجي؟ قال لك يعني اعمل الهتي أشياء لا منهج لها، لا بتقول لي اعمل ديا ولا ما اعملش ديا. يبقى أنا في ظاهر الأمر إيه؟ متدين. أنا بعبد إيه؟ طب طلبت منك إيه؟ قال لك ما هي دي حلاوتها بقى، إنها آلهة إيه؟ ولا ليش طلبات عندي؟ الله، أدي بقى المسألة في اتخاذ الإيه؟ الأمداد. قالوا لما يترقى بلاش حجر، بلاش شجر، بلاش مش عارف إنسان، ياخد ملايكة، يقبل ملايكة دول الآلهة بتوعه. طب الملك خطبك وقال لك انا عايز منك كذا، ولا ربنا اللي خطبك في وسط الرسول؟ فربنا بقى بيتكلم يقول هاتوا بقى الناس اللي بيدعوا من دون الله ايه؟ يدعوا من دون الله نناقشهم. تعالوا بقى قبل ما نتكلم في انهم يشفعوا ولا ما يشفعوش، نيجي نقول له تعالى بقى اذا كان لله آله وياه، هم ديرهم بأن ربنا استبد بالألوهية وقال لا ما فيش إله إلا أنا، لا إله إلا أنا وشهدتها لنفسي وبعلنها. الله، طب الآلهة اللي وياه ده وأن كان في آلهة ديرهم ولا ما ديريوش؟ إما كانوا ما ديريوش يبقوا آلهة نايمة على ودنها ما ينفعوش آلهة. طب وديرهم سكتوه ليه ياخد الحكاية منهم ويستبد بالحكاية الألوهية دي ويسيبهم إيه هو؟ ولذلك القرآن يمسها مس جميل. قل ردا عليه لو كان في آلهة مع الله كما يدعون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إزاي؟ قال لك في آلهة زي ما بيقول، لو كان صحيح الكلام بتاعهم دي كانوا الآلهة اللي ربنا خد منهم الألوهية وقال لا ما فيش إلاني وركنهم على جنب يتخذون له سبيل. له تعالى انت عملت الحكايه دي ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنلعب وياك. او يتخذون له سبيلا ليتقوه كمان. يبقى ان كان عندكم الهه انما عبيد عند من؟ عند الله. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي الايه؟ ذي العرش سبيلا. طيب ارقى اللي بتعبدوه ايه؟ الملائكه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن إيه؟ ولدا سبحانه. مش كده؟ بل عباد مكرمون. ما تقولوش بنات الله دول، يقولوا على الملائكة بنات الله. بل عباد مكرمون لا يسبقونه

أجرمنا بقى يقول كده. طب كان هات بقى المقابل بقى لو كان عادل زي وإنا أو إياكم كان يقول إيه؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم. مش يبقى الكلام كده برضه ما قالهاش لا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام عندهم، ولا نسأل عما تعملون. شوف الأدب العالي انت. يبقى معناها ايه؟ معناها انه بده يستل الضغن من قلوب الكافرين عشان ربنا يفرح بتوبتهم اليه، فما حبش يعني اجرمتم واجرمتم. ودقيقة اخرى وهو ان في قوله لا تسألون عما اجرمنا جائل فعل ماضي، يعني كأن الاجرام حدث بالفعل، انما ولا نسأل عما عملتم ما قالهاش برضه تعملون لسه بعد. الله شوف كم تلطف. يبقى شوف الايه وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما ايه عما تعملون. ارتقاء. وده ايه؟ ودي اسلوب القوي في الامر قوه لا تنزله عنها ثقه اساليبه، لانه قوي في الامر. ولذلك يقول يا شيخ سلمنا جدل لك، طب والحكايه سلمت لي ليه؟ طب يا شيخ مش عارف. الله يبقى معناها ايه؟ ان قوه الجدل عنده مقتنعه بان ده الايه؟ بان ده هو الحق. ولذلك ربنا يطرح المسائل اسئله، يسال ليه؟ قال لك عشان يكون الجواب منه هو، عشان يكون الايه؟ الجواب منه هو. ولما ما يجيبش الجواب يقول لك استحى ان يقول ولو كان حقا لقاله. يبقى يدينا قوه ولا ما يديناش قوه؟ يدينا القوه. وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، بين واضح. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. طب قال ازاي بس يعني ربنا يقول لسيدنا كده ما اجرمنا؟ قال لك لان الجرم يختلف باختلاف المخاطب به، لان سيئات الابرار وحسنات المقربين كل واحد له نعم نعم. الخلاصه بقى مش هيفصل بيننا الا ربنا. احنا هنقعد نتلامض عليك وتتلامضوا علينا، وان كانت اللمضه بتاعتنا بحق وانتوا المساله ايه؟ نقول له تقول له يا شيخ مش هنقعد في وقت الجدل، اللي يفصل بين المحكمه بقى مش هتبقى تفهموا وياك. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح ان يحكم. حتى الان دلوقتي اليمن تسمي القاضي الفتاح، يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. طب كلمة يفتح وجات قاضي ايه يعني؟ قال لك يفتح شيء عن شيء، يبقى يعمل فرجة بينهم. فكان الموضوع عاملنا شبيكنا ببعض، عامل معركة. ولذلك لما نيجي نقول انت نفضل اشتباك، اهل الفتح ده فضل اشتباك، مين اللي يفضل اشتباك؟ الله. قل يجمع بيننا ربنا ثم لما تيجي انت تقول تتسع لنا المحكمة وانتش قادر اقنعك، يبقى انت واثق ان الامر لو عرض على المحكمة هيكون في صالحك، والا لو ما كانش في صالحك ما تجيبهاش ما تقولهاش. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. الإلحاق وأن تأتي بشيء جديد تلحقه بشيء ثابت، فكأن ألوهية الله ثابتة والعملية بتاعتك دي حاجة جديدة مش أصيلة. وإحنا قلنا الأصالة في الإيمان الكفرة، ودي حاجات جت إيه الطارئة. أروني. طب ما أنت ما هو شايفه. أم قال لك لأنه يعلم أنه يستحون أن يشيروا إليها. يعني دي بكلام ما ينقالش، كلام يبقى ما ينقالش. مين هو اللي قاله الأول؟ وبعدين قال له ده اسمه حجاج، لكن الواقع أن دي ما يصحش تتيجي خالص. قل أروني الذي ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي وحده، لأن معنى شريف. ولذلك فيه آية في القرآن

في أهل قرية، لأن القرية نفسها، أو أن الله سبحانه وتعالى جاء بالمكان وإن كان يريد المكيل. ليه؟ عشان إيه؟ قال لك لأن إحنا إذن قلنا إن المكان نفسه بيفرح بالمؤمن ويزعل من الكافر. ليه؟ لأنه مدام المكان الجماد مسبح لله يوم يبقى إيه؟ يرضى بالمسبح. طب ولما يبقى بالعكس يغضب من الله؟ ولذلك حتى العرب القديم يقول لك إيه؟ فلان نبى به المكان، مش هو اللي كره المكان، لا، المكان هو اللي كره، المكان هو اللي كره. ولذلك الرجل الحكيم بيقولوا له انت ما دريتش، مش فلان باع الارض بتاعته وفلان اشتراه؟ قال لا، الارض باعته، الارض ايه باعته، ما هيجي واحد وواحد وواحد. الا قال مترفوها، فيه ترف يطرف اذا تنعم، وفي اترف اذا اطغته النعمه. يبقى ربنا ما منعش النعمه يبقى فيها ايه طرف، بس الطرف ما يطغيش. يبقى اطرفته النعمه يعني ايه؟ جعلته يطغى، انما بيتنعم بنعمه الله ويحمد ربنا على ما فيش فيها اي حاجه. يبقى ثالثه غير اطرفه، ثالثه وبرضه واطرفه تدل على انت نقلت اللذه بالنعمه والسرور به، غيرتها اطرفتها، اذهبت طرفها لانك انت جعلتها طبيعا، ما بقتش طرف بعد دلوقتي، ما بقتش تنعم. ولذلك قد يكون التنعم للمترفين دي عمليه الله بيعملهم يمد لهم في الغيث. ولذلك هناك ايه في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لو الواحد بقى فاهم الاساليب كويسه كان ساعه يقول فتحنا عليهم يعرف انها هتجيب لهم نكبه. ولذلك قال مش انا فتحنا عليك، ذلك الناس اللي تغلط تقول فتح الله عليك تغلط، انما هي فتح الله لك، لان عليك تبقى النعمه هتجيب لك وبالك. ما يفتح الله للناس من رحمه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، باركنا لهم في الله، حتى اذا فرحوا بما اوتوا وتعودوا على حاجات بقى طرف كده فاخذناهم ايه بغته. ولذلك كانوا مره يحكوا عن واحد سياسي، كان في واحد خصم له في القاهره، وبعدين فوجئوا بان افضل له قرار وهو رئيس وزاره انه يعمل منصب كبير كده. قاموا الناس اللي حواليه زعلوا، قالوا بقى انت بتعمل ازاي ده كذا بيقول كذا وقاتلونا كذا. قالوا سيبوني خلوني الله الفرح عشان هدره هدره تبقى لها معنى. نعم. ولذلك احنا قلنا زمان تعليق على هذا، ما فيش واحد بيقع من على الحصيره.